أنا وياك والذكرى ثلاثتنا على فكرة نداري بعضنا ونخاف وش مخبي لنا بكرة أنا وياك والذكرى ثلاثتنا على فكرة نداري بعضنا ونخاف وش مخبي لنا بكرة على ذا الحال أنا وانتو أنا ما نمت وما نمتو حبايب قلبي لا انتو نبي نتفائل في بكرة وياك والذكرى ثلاثتنا على فكرة نداري بعضنا ونخاف وش مخبي لنا بكرة عواذل وش لنا فيهم ترى الحقران يعميهم لو الأقدار بيديهم ترى ما عشنا لبكرة عواذل وش لنا فيهم ترى الحقران يعميهم لو الأقدار بيديهم ترى ما عشنا لبكرة من اللي بس يقوانا مدام الحب قوانا أنا وياك ذكرانا تعيشنا الأمل بكرة أنا وياك والذكرى ثلاثتنا على فكرة نداري بعضنا ونخاف وش مخبي لنا بكرة حبيبي الدنيا وش فيها غير أقدار ما فيها مدام انتونا فيها حرام نخاف من بكرة حبيبي الدنيا وش فيها غير أقدار ما فيها مدام انتونا فيها حرام نخاف من بكرة حبيبي خلنا فينا وذكرانا بتحيينا مدام الحب مالينا ترى ذا الأمس هو بكرة أنا وياك والذكرى ثلاثتنا على فكرة نداري بعضنا ونخاف وش مخبي لنا بكرة